بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السكينة والوقار في الذهاب إلى الصلاة. مر الكلام في المجالس السابقة عن أهمية الصلاة ومكانتها، والآن كيف يذهب المؤمن ليؤدي الصلاة. لما اهتم الشرع في أمر الصلاة فجعل بصلاحها صلاح سائر الأعمال، لم يهمل الشرع تمام الهيئة مع تمام العمل، بل اهتم بالهيئة كما اهتم في نفس الصلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض. إذن أيها الإخوة، لما نقرأ هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأنت لما تقرأ هذه الآية حتى لو كنت في البيت وتصلي صلاة في البيت كالنافلة ونحوها أو المرأة في البيت، ينبغي على الإنسان أن يقف بين يدي الله بلباس حسن. حثنا ربنا على أن نتأهب للصلاة ونذهب إليها بأجمل صورة وأحسن هيئة، وهذا الذي يليق بهذه الشعيرة العظيمة وبما نلاقي به ربنا، لكن كل ذلك مشروط بعدم الإسراف، بل زيادة على هذا إن حسن المظهر مع صدق الباطن يكون سببا في غفران الذنب، وذلك خاص بيوم الجمعة، كما جاء في الحديث الشريف عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن هذا حديث عظيم، وينبغي على الإنسان أن لا يفرط في باب من أبواب الخير. وفي عكس هذا ما قد جاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا عام في كل ما يتأذى منه بنو آدم من الروائح الكريهة، سواء أكانت من البصل أم الثوم أم غيرها. وقد صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وتأمل كيفية التلطف والترفق في نصح الآخرين، حتى نجعل هذا ديدنا لنا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فوسق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. وقد ذكر هذا في صفة الصلاة. ومن حسن الهيئة أيها الإخوة أن لا يأتي الإنسان إلا بتأنٍ لا بسعي شديد، بل يمشي على أحسن مشية من غير تبختر حتى ولو علم أنه سيفوت عليه جزء من الصلاة. كما أخبر أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال المناوي: إذا أقيمت الصلاة أي إذا نادى المؤذن بالإقامة فأقيم المسبب مقام السبب، ذكره الطيبي، ونبه بالإقامة على ما سواها، لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا حاد الإقامة مع خوف فوت بعضها فقبل الإقامة أولى. فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تهرولون، وإن خفتم فوت التكبير أو التبكير فإنكم في حكم المصلين المخاطبين بالخشوع والخضوع، فالقصد من الصلاة حاصل لكم وإن لم تدركوا منها شيئا، والنهي للكراهة. وأما قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، فليس المراد به الإسراع بل الذهاب، أو بمعنى العمل والقصد، كما تقول: سعيت في أمري. قال الطيبي: وأنتم تسعون حال من ضمير الفاعل، وهو أبلغ في النهي من لا تسعوا، وذلك لأنه مناف لما هو أولى به من الوقار والأدب. ثم عقبه بما ينبه على حسن الأدب بقوله: وأتوها، وفي رواية: ولكن أتوها وأنتم تمشون، يعني بصفة هينة لينة لقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ذيل المفهومين بقوله: وعليكم السكينة، أي يلزموا السكينة في جميع أموركم سيما في الوفود على رب العزة، فالزموا الوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات والعبث. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يعظم الصلاة وممن يعظم السير إلى الصلاة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.